واش انا اللي كتاب عليا نجي ولا انت اللي كتاب عليك تسمع الاكسجين اللي فيه شي بلان تريبي اللي تيتنفس احسن تبويقه كطلع لا مويان 70 عام وتلقى برك غدا تفش تكمي بشراكي القجاه بالرابط تستمتع شوف غير مع العراقي النقص اللي طاح لعبين راه تيجمع مول بوكلان مشى ورجع وطلب ديالك يجيك النش كنتمنى ليكم حاجة غير تموتوا عايقين صعيبة شوية تمشي من الدنيا بفكرة غلطة خلال في دماغ قاع لشي بغيوها كاملة غير الفراش والماكلة وغير الغريزة اللي حاكمة وحنا مكالمين بالكماية لا بلوندو لا برون غسلت يدي من زمان بصابونة كليوباترا وفازت اللي خانت الطونون المغاربة بولون اللي بقى هنا شادنا نلولي وقاع طايحين مرأة زات ولادها وطلعوا للزودياك وزوا لي يطلبوا الله أوروبا ولا الآخرة دوزوها حارة وقطعة بلا مونياك حيت الحياة ماشي غير زلي الجلال بالماكلة ربحتوا المعركة بوحدكم حنا راه خاسرين ما تدويش على العيوب باش ما يضحكوش جيراننا تخريجة وارة وإحنا كاع مهنين طرا كبيرة وتنسى هادي زهايمر عامة اللي عنده وليدات ورا شاد في قلبه مخلوع وفي الداخل تيدعي الرب باش ما تبقاش هكذا ديك الهضرة ديال هنايا ما كاينش اللي غيموت بالجوع كتربي غير على السعاية وتتخدم التفاصمة شوف عند اللي ما واعيش راها مضببة حيت لي ديسيدور صدقات ليهم الخطة نبقاو ديما حاسين بحال راه دايرين فينا الخير ويا في الحقيقة دير خدمتك ولا ترون بلاصة أكثر بلاد مأثرين فيها المؤثرين كلشي تيقول ما متبعش والحقيقة حاجة أخرى لهجة جديدة مقحبنا بالسق اللي كتبري بريستيج هماوي وشي نويطة دخوالجة من خود بلاد راكم عارفين الموقف هضرة طويلة واخا نقول غير نصها واصلة حيت لي جاري من الأول مع المورفين كلمة وحدة كتوصل لي الفكرة العامة أنا اللي كتاب عليا نجي ولا أنت اللي كتاب عليك تسمع الأكسجين اللي فيه شي بلان تريبي اللي تيتنفس أحسن تبويقة غطلع لا مويان 70 عام وتلقى برك غدا تفش تكمي بشراكي القجع بالرابط تستمتع شوف غير مع العراقي النقص اللي طاح لعبين راه تيجمع مول بوكلان مشى ورجع وطلب ديالك يجيك النش